يا غالي مهما اتاك الالم لك عندي مقام لو قدموا للكاتب عقول الأدب غالي امشي مع الأصيل مشي الأصيل غالي امشي مع الأصيل مشي الاصل غالي مشيت باخلاص مشيت باخلاص وقلب عليك مش غالي مش غالي لفيت كل البلاد قلت الوطن اضحك يا عين انا اضحك يا عين قالت العين بعدك غالي فانا اخد بالي وازيد